الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله، قال: باب محظورات الإحرام. باب محظورات الإحرام، وهي تسعة. نتكلم عما يحظر على المحرم، يعني عما يحرم أن يمتنع على المحرم فيه. قال: حلق الشعر. حلق الشعر، وكما بين الشارح، قال: من جميع بدنه بلا عذر، يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلم. إذا قوله حلق الشعر المقصود به إزالة الشعر من أي موضع من مواضع البدن، من أي موضع في البدن، سواء ما كان بحلق أو بنتف أو بقلع. بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال: وتقليم الأظفار. وتقليم الأظفار، في بعض النسخ تقليم الأظافر، والأظفار والأظافر بمعنى واحد. هذا من محظورات الإحرام أيضا، تقليم الأظافر أو الأظفار، وقصها أو قصها من يد أو رجل بلا عذر. تقليم الأظافر، قص الأظافر، يعني أو إزالتها من يد أو رجل بلا عذر. ثم قال: فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. فمن حلق يعني شعرا، أو قلم يعني أظفارا، ثلاثة يعني ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار، يعني من قص ثلاث شعرات أو قص ثلاثة أظفار، قال: فعليه دم. فعليه دم. فهذه فدية إيه؟ فعل المحظور. وهنا الشارح يقول: من حلق شعرة واحدة، من حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، وثلاث شعرات فعليه دم. نفس الشيء في الأظفار، من قلم ظفرا واحدا فعليه طعام مسكين، ومن قلم ظفرين فعليه طعام مسكينين، ومن قلم ثلاثة أصفار فعليه دم. فعندما نقول عليه دم، الدم هنا هو شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وذلك لقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا كل من فعل محظورا من محظورات الإحرام التي فيها فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمعناه أنه عليه فدية من صيام، أي من صيام ثلاثة أيام، أو فدية من صيام أو صدقة. الصدقة هنا هي إطعام ستة مساكين، والنسك هو شاة، ذبح شاة. ثم قال: ومن غطى رأسه بملاصق، ومن غطى رأسه بملاصق فدا. من غطى رأسه بملاصق فدا. قال: سواء كان معتادا، الشيء الملاصق للرأس، إما أن يكون معتادا كعمامة وبرنس، يعني الشيء الذي جرت العادة أن يغطى به الرأس ويكون ملاصقا للرأس. لاحظوا كلمة ملاصق يعني احترازا من سقف البيت أو سقف الخيمة، في الوقت الحاضر أيضا سقف السيارة والطائرة، هذا لا يضر، هذا لا يضر، هذا ليس ملاصقا. وكذلك مثلا إذا حمل مظلة الذي يعني يغطي رأسه ولا يكون ملاصقا، هذا لا حرج فيه. لكن من غطى رأسه بملاصق فليس، يكون ملاصق إما أن يكون معتادا كالعمامة والبرنس، أو زي يسمون البودي اللي هو يعني رأسه مخيط فيه، أو غير معتاد كقرطاس وطين ونورة وحناء. القرطاس يعني ورقة، لو جاب ورقة وغطى بها رأسا ملفا كده واستعملها لرأسه، هذا ليس غطاء رأس المعتاد، لكنه من محظورات الإحرام. وكذلك غطى رأسه بطين، جاب طين طين به رأسه فغطى رأسه بالطين. أو النورة وهو مثل يقال له الجير أو ونحو، والحناء كذلك، كل أشياء يعني إذا خلطت بالماء يكون قوامها يشبه الطين كذا. فمن غطى رأسه بملاصق فدى، فعليه فدية، وفدية فعل محظورات الإحرام هي كما ذكرنا صيام وصدقة أو نسك، صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين أو شاة لفقراء الحرم. قال: وإن لبس ذكر مخيطا فلا، وإن لبس ذكر مخيطا فلا. تلاحظون محظورات الإحرام تسعة، عددنا منها حلق الشعر وتقديم الأظافر وتغطية الرأس بملاصق. طبعا تغطية الرأس بملاصق هذا من محظورات الإحرام في حق الرجال، يعني في حق الرجال. قال: وإن لبس ذكر مخيطا فلا. الذكور إذا لبس أحدهم مخيطا فعليه فدية، والمقصود بالمخيط اللي هو إيه؟ ما يعني فصل على قدر أعضاء البدن، ما فصل على قدر أعضاء البدن مثل القميص والسراويل يعني ونحو ذلك من أصناف الملابس التي تكون مفصلة على قدر أعضاء البدن. طيب، ثم قال: وإن طيب بدنه أو ثوبه أو اتهم بمطيب. هنا من محظورات الإحرام الطيب، من محظورات الإحرام أيضا الطيب. فيقول: إذا طيب بدنه أو طيب ثوبه أو شيئا منهما، قال: أو استعمله في أكل أو شرب، أو اتهم بمطيب. في بعض النسخ: أو اتهم بطيب، اتهم أو اكتحل بطيب. أو يقول كذلك: أو شم طيبا، أو شم طيبا يعني قصدا متعمدا. أو تبخر بعود ونحوه، أو تبخر بعود، العود اللي هو البخور اللي هو الخشب، هذا العود الذي يؤتى به من الهند ونحوه، فهذا الخشب الذي له رائحة طيبة إذا أشعل بالنار، فإذا تبخر بعود ونحوه فلا فعليه فدية. فمن محظورات الإحرام الطيب. قال الشارع: لو شمه قصدا، قال: ولو بخور الكعبة، يعني حتى لو شم بخور الكعبة قصدا فقد فعل محظورا محظورات الإحرام. قال: أثم وفدى. قال: ومن الطيب نسك وكافور وعنبر وزعفران، وذكر أشياء ماء الورد أيضا منها. لكن قال: إن شمها بلا قصد، إن شمه بلا قصد فلا فدية عليه. طيب، قصد من الشخص نعم؟ يعني هو مارك في الطريق، لأن الأنف الإنسان لا يتحكم فيها، يعني أنت مارك في الطريق واحد جنبك متطيب، فالطيب دخل في أنفك يعني هو غير، مش أنك أنت يعني اقتربت منه وتعمدت أن تشمه، في فرق يعني، لو أنت مارك في الطريق وجوارك الطيب فدخل أنفك من غير تعمد لا حرج، غير لو أنت يعني رأيت الطيب فدنوت منه وقررت أنفك وتعمدت يعني أن تشمه، هذا يكون فيه واحد يقول لك جرب هذا في المحلات، هذا شيء شفاء، هذا شيء هذا القسم. قال: وإن قتل صيدا مأكولا بريا، قال: بريا أصلا، يعني أصله بري. من قتل صيدا مأكولا بريا اصلا يعني اصله بري. لا مأكولا، اللام دي تبع كلمة مأكولا مش صحيح؟ مأكولا في الاثنين لا؟ لا النسخة عندي وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا يعني لا واحدة بس لا واحدة مأكولا يعني لا اللي تبع مأكولا وإن قتل صيدا مأكولا يعني يؤكل لحمه وهو بري أصلي قال كحمام وبطل قال ولو استأنس ثم قال ولو تولد منه ومن غيره ولو تولد منه ومن غيره يعني كذلك الصيد الذي تولد من بري وغير بري أو المتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تغليبا لجانب الحظ لما حصل تناسل يعني من حيوانين أو صنفين من الطير أو صنفين من الحيوان أحدهما مأكول والآخر غير مأكول أو أحدهما بري والآخر غير بري ففي هذه الحالة يغلب جانب الحظري فيكون ممنوعا ممنوع القتل يعني لأن الله تعالى توعد على قتل الصيد البر وعيدا شديدا قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقال تعالى من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به عدلا أي يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة إلى قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام يعني شدد سبحانه وتعالى تشديدا كبيرا في مسألة قتل الصيد على المحرم لأن الكلام على قتل الصيد على المحرم هناك أيضا تحريم قتل الصيد في الحرم حتى لو كان حلالا يعني في تحريم قتل الصيد داخل حدود الحرم سواء كنت محرما أو حلالا وتحريم قتل الصيد على المحرم في أي مكان كان يعني لو أحرم أي بلد بعد إحرامه لا يجوز له أن يقتل الصيد. الصيد والبري تمييزا له عن الحيوانات الأهلية اللي هي يعني ليست برية الأصل يعني يجوز للمحرم أن يذبح شاة أو بقرة أو أهلية أو بعيرا أو هذه حيوانات أهلية أو الدجاج ونحوه يعني من الحيوانات الاهليه التي ليست بريه للاصل هذا لا يكون صيدا يعني مسموح للمحرم ان هو يذبح ما يحل اكله من بهائم الانعام وما يحل اكله من الطير من الحيوانات الاهليه التي تربى في البيوت وفي داخل المدن وليست بريه نعم هو الصيد هو هذا يعني هو في الحيوان اللي يربى في البيوت هذا ليس صيدا يعني ما بيصطاده الانسان يعني هو الذي يسمى صيدا من المحرم هو الصيد لا يكون صيدا الا مثلا الحيوان اللي هو يعني لا يربيه الناس في بيوتهم بس للمحرم يعني هو مثلا عن الحكمه في هذا وبعض اهل العلم يعني ذكروا قالوا يعني لعل الحكمه يعني من ضمن الحكم نقول تعظيم الحرم والنسخ وان الله سبحانه وتعالى يعني اراد ان يحفظ لاهل مكه ولاهل الحرم ما عندهم يعني من شجر وحيوان يعني انه لو كل عام مثلا 4 مليون حاج يروحوا يقطعوا شجر ويصطادوا الحيوان يفنون ما عندهم يعني فداخل حدود الحرم ممنوع قطع الشجر ممنوع الصيد ممنوع يعني ثم كذلك لأنه مكان آمن يعني حتى يكون يعني ترون من أن الحمام يكون آمنا الله تعالى نعم ولو حرم الحيوان شوز الأخر فقط نعم هذه المسألة اللي هي لو أن الحيوان يعني صالع على الإنسان هذا هيجينا بعد شوية بس مصطائل هو يهجم على الإنسان ليؤذيه فهذا فيه استثناء يباح قتله الصائم يعني. طيب قال قال ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاء. أو تلف في يده يعني تلف الصيد المذكور في يده فعليه جزاء. قال يعني أو بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة آلة أو بجناية دابة هو متصرف وهو متصرف فيها فعليه جزاء. يعني كل هذه الحالات الإنسان يكون عليه جزاء الصيد، جزاء الصيد سيأتي توضيحه، فيكون عليه يعني فدية الصيد وكفارة الصيد. يقول سواء قتله بنفسه أو أنه يعني دل عليه غيره أو أشار إليه، يعني حتى لو أنت محرم وشخص بجوارك حلال ليس محرم، فلو أشرت له إلى الصيد فهو ذهب فقتله يحرم عليه. وهذه يعني فيها يستفيد منها أهل العلم يعني تحريم اللي هي المشاركة مثلا في قتل مسلم، يعني الصيد يحرم قتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة هل أشار إليه أحد منكم بشيء؟ هل دله؟ فلما تأكد يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الرجل حلالا واصطاد صيدا وقرب منه للمحرمين ليأكلوا معه، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه هل يحل للمحرم أن يأكل صيدا اصطاده حلال؟ اصطاده خارج حدود الحرم، يعني شخص حلال اصطاد خارج حدود الحرم وأهدى منه للمحرم. فقال فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله من هل أعانه أحد منكم بشيء؟ دله أحد من أشار إليه؟ فلما قالوا لا قال كله، يعني سمح لهم. إذا تحريم قتل الصيد جعل النبي عليه الصلاة والسلام شاملا هذه الأشياء. فالفقهاء يقولون يعني إذا تحريم قتل المسلم والوعيد الوارد في قتل المسلم يأتي من باب أولى أنه يشمل من أعان على ذلك أو دل عليه أو أشار إليه أو فكل هذا يعتبر ايه؟ يعني داخلا في قتل الصيد. قال فعليه جزاؤه. قال ولا يحرم حيوان انسي، ولا يحرم حيوان انسي قال كالدجاج وبهيمه الانعام لانه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البطن في احرامه بالحرم، كان يذبح البطن البقر والإبل، يعني ذبح البقر ونحر الإبل في الحرم وللمحرم حلال طالما أنه حيوان إنسي. قال له إنسي أو أهلي. قال ولا صيد البحر، كذلك صيد البحر حلال، يعني مثلا الحجاج الذين يحرمون الذين يأتون من الشام ومصر ويمرون مثلا في احرام البريه يعني ويمرون على الجحفه، جحفه ميناء على البحر، ميناء على البحر، فيحرم من الجحفه ويظل يمشي مسافه طويله على ساحل البحر. فلو انه اصطاد سمكا فهو حلال، المحرم اذا اصطاد سمكا من حيوان البحر فيحل، لقوله تعالى: احل لكم صيد البحر وطعاما متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذا صيد البحر حرام. قال ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائم. يقول يباح للمحرم أن يقتل محرم الأكل، يعني ما يحرم أكله كالأسد والنمر والكلب فإنه يجوز إيه؟ يجوز قتله. فإن الحيوان متولد بين حيوانين احدهما يحرم اكله والثاني يحل اكله، اذا يغلب جانب الحظر فيحرم صيده ويحرم قتله للمحرم في هذه الحاله. ولا الصائد، والصائد هو الذي يعتدي عليك من الحيوان، اذا هاجمك حيوان واذاك واعتدى عليك فيجوز لك ان تدفعه عن نفسك دفعا عن نفسه او ماله، اذا اراد ايذاءك او ايذاء مالك سواء خشي التلف او الضرر بجرحه او لا، لانه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور. قال ويسن مطلقا قتل كل مؤذن غير ادمي الى اخر ايه ما ذكره. طيب هذا من محظورات الإحرام. إحنا كم محظوراً حتى الآن ذكرنا؟ ممكن نعطيه مرة ثانية، ذكرنا حلق الشعر وتقليم الأظفار وتغطية الرأس بملاصقه ولبس المخيط والطيب وقتل الصمت. هذه ستة من المحظورات. بقي إيه؟ ثلاثة. قال ويحرم عقد النكاح، ويحرم عقد النكاح، عقد نكاح، قال ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية. ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية. عقد النكاح حرام على المحرم، فالمحرم لا يجوز له أن يعقد لنفسه ولا أن يزوج محرمة يكون وليا لها أو وكيلا في النكاح، فإنه لا يجوز للمحرم أن يكون يعني طرفا في العقد، لا يكون يعني الزوج لا يكون محرما ولا الزوجة محرمة، ولا يكون يعني الذي يتولى العقد من ولي أو وكيل لا يكون محرما. قال ولا يصح، يعني لا يصح عقد النكاح لو أن رجل عقد نكاحه وهو محرم على امرأة، أو رجل حلال وعقد نكاحه على امرأة محرمة، يعني أي من الطرفين كان محرمة، فإنه لا يصح هذا النكاح، وقع باطلا لا تترتب عليه أثم. ولا فدية، لكن ليس عليه فدية، يعني هذا المحظور من محظورات الإحرام الذي هو عقد النكاح ليس فيه فدية. قال الشارح هنا ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده أو حضوره أو شهادة فيه. هذا مما يكره للمحرم. قال وتصح الرجعة، تصح الرجعة، يعني لو أن رجلا طلق امرأته ثم أراد أن يراجعها وهو محرم صح ذلك بلا كراهة، يعني يصح للمحرم أن يراجع زوجته التي طلقها من غير كراهة في ذلك لأنه إمساك. قال وكذا شراء أمة للوطن، يعني لو اشترى أمة لكن هي يعني لا يعاشرها إلا بعد أن يتحلل من الإحرام، لكنه اشتراها وهو محرم قال يحل يجوز. فهذا من محظورات الإحرام. قال وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما. هنا من محظورات الإحرام وهو أشد هذه المحظورات وأبلغها كفارة الجماع. اللي فات هذا كان عقد النكاح، مجرد عقد النكاح بس من غير يعني معاشرة ولا شيء، بس قد زوجتك بنتي قد قبلت وهو محرم، فهذا حرام ووقع العقد باطلا، ووقع العقد باطلا، لكن ليس فيه فدية. لكن إنسان يعني متزوج و يعني جامع قبل التحلل الأول، يعني إذا وقع جماعه قبل التحلل الأول، يعني عموما يعني بغض النظر عن إيه، يعني كوني في قبل أو دبل من آدمي أو غيره، قال إيه كله يعني حرام. لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، قال ابن عباس هو الجماع. فإذا كان الوقت قبل التحلل الأول فسد نسكهما. ما الذي يترتب على الجماع قبل التحلل الأول؟ قال يفسد النسك. ما هو التحلل الأول؟ احنا عندنا تحلل من الإحرام نوعان، التحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول يكون بفعل شيئين من ثلاثة أشياء، والتحلل الثاني يكون بفعل الثالث منهم، يعني الأعمال التي تعمل يوم العيد، في يوم العيد اللي هو اليوم العاشر، فهذا اليوم فيه رمي جمرة العقبة وفيه حلق الشعر، يعني الذبح ليس داخلا فيها، يعني فيه ذبح أيضا بس الذبح لا علاقة له بالأمور التي يحصل بها التحلل. الأمور التي يحصل بها التحلل اللي هي كما ذكرنا رمي جمرة العقبة وحلق الشعر أو تقصيره والطواف مع السعي بعده إن كان عليه سعي، إن كان عليه السعي فإذا التواصل مع سعيه. ومرات بعض الحجاج لا يكون عليه السعي لكونه سعى مثلا مع طواف القدوم أو كذا، فلا يكون عليه السعي مرة أخرى في يوم العاشر يكون طواف فقط. فتواصل مفاضل. فلو أنه رمى جرة العقبة وحلق رأسه، إذا فعل هذين الشيئين تحلل التحلل الأول، فحل له كل شيء إلا النساء. التحلل الأول تحل به جميع المحظورات ما عدا النساء، يعني يحل به الطيب ويحل به قص الشعر، تقييم الأظافر ولبس المخيط، كل هذه الأشياء تحل، لكن يبقى محرما عليه النساء. طيب لو حصل أنه جامع قبل التحلل الأول، قال فسد نسكهما، أصبح حجه باطلا، بطل حجه. لو حصل جماع قبل التحلل الأول بطل حجه. قال الشاهد هنا ولو بعد الوقوف بعرفة، ولو بعد الوقوف بعرفة، يعني ممكن يكون وقف بعرفة وبات في مزدلفة مثلا، لكنه لم يرمي جمرة العقبة بعد وحصل جماع بينهما بطل حجه، فسد حجه، يعني التعبير هنا فسد حجه. ولا فرق بين العامل والساهي، ولا فرق بين العامل والساهي لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج، ولم يستفصل. قال الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني من جمع قبل التحلل الأول يقولون له فسد حجه، لا يسألونه هل أنت عامل أو كنت ساهيا، لا يسألونه عن ذلك. فمقدم عندنا قاعدة تقول إيه فرق الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة عموم المقال. يعني أصل قضايا الأحوال أنها لا تفيد العموم يعني، لكن إذا ترك الاستفصال، يعني زي هنا مثلا شخص جامع امرأته قبل التحلل الأول فأفتاه الصحابة رضي الله عنهم قالوا فسد حجك، فهنا تركوا الاستفصال، يعني لم يسألوا، لم يقولوا له يعني هل كنت عاملا أو كنت ساهيا، لم يسألوا عن ذلك. إذا معناه أنه يعم العامل والساهي، لو كان حكمهما يختلف أو كان هذا المقصود به العامل فقط أو الساهي فقط لسألوه واستفصلوا منه، لكن لما تركوا الاستفصال معناه أنه لا فرق، سواء عامل أو ساهي لم يختلف الحكم، لذلك لا داعي للسؤال، لأن السؤال لم يترتب عليه فائدة، السؤال الذي لا فائدة منه إذا من حسن إسلام المرء تقول ما لا يعين، إذا الشيء لا يترتب عليه أثر ولا فيه فائدة، لماذا يسألون؟ فطالما تركوا السؤال معناه أنه لا مصلحة في ذكره. قال ويمضيان فيه، أي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطئ. روي عن عمر وعلي وابي هريرة وابن عباس رضي الله عنه قال فحكمه كالإحرام الصحيح، يعني يمضيان فيه أن يكملان حجه، إن حصل مجامع زوجته أو حصل جماع يعني قبل التحلل الأول الحج فسد. طب هل معنى فساد الحج أنهم الآن خلاص يتحللان من الإحرام ويتركان إكمال النسك؟ لا، قال يمضيان فيه يكملان ما تبقى من مناسكهم، يذهبان يرميان الجمرة وحلق الرأس وفوتون الإفاضة، يكملون ما بقي من المناسك. رغم أنه فاسد، لكن الفاسد هنا إيه؟ يمضي فيه، يكمل ما ينفع. نعم؟ بارك الله فيكم، تفضل عقولنا يعني مثلا من افسد صومه وجب عليه امساك بقيه اليوم، يعني رغم انه عليه القضاء لكن عليه ان يمسك لحرمه اليوم، هذا يشبهه في هذا. قال ويقضيانه ثاني عام، ويقضيانه ثاني عام، وعليهما القضاء في العام الذي بعده. روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه قال وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم إلى آخره. طيب إذا يقضيان ثاني عام قال وجوبا يعني عليهما القضاء وجوبا في العام الذي بعده. قال وتحرم المباشرة، هذا المحظور التاسع من محظورات الإحرام، المباشرة دون الفرج. المباشرة دون الفرج يعني الاستمتاع من المرأة بغير الجماع، بأن تمس بشرته بشرتها، يعني استمتاع بها بغير الجماع. فالمباشرة دون الفرج، المباشرة الرجل والمرأة، فإنها من محظورات الإحرام. قال فإن فعل يعني باشرها فأنزل لم يفسد حجه، لم يفسد حجه. نعم، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، فإن فعل يعني باشر الرجل المرأة فأنزل لم يفسد حجه. لاحظوا هناك فرق بين الجماع وبين المباشرة بغير الجماع. لأن الجماع مر بنا أنه يترتب عليه فساد نسكي ويمضي فيه وعليه الحج من قابل أو من العام الذي بعده. وأما بالنسبة للمباشرة بغير جماع فإذا حصل فيها إنزال لم يفسد حجه. قال وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة. قال أو أمنى باستمناء قياسا على الوقت، وإن لم ينزل فشاة، وإن لم ينزل فشاة. إذا حصلت مباشرة حصل معها إنزال يبقى إذن عليه بدنة، وإذا كان بدون إنزال فعليه شاة، فعليه شاة. وكذلك في الجماع، الجماع فيه بدنة أيضا، الجماع فيه بدنة. قال لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. قال لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. طيب هنا هذه المسألة يعني هي من المسائل التي خالف فيها متن مزداد القول المعتمد في المذهب، هذه واحدة من المسائل التي خالف فيها متن مزداد القول المعتمد في المذهب. هنا في متن الزاد القول الذي اختاره هنا انه يعني من يعني حصلت منه مباشرة فأنزل لم يفسد حجه، لكن عليه ان يحرم من الحل لطواف الفرض، يعني عليه ان يخرج الى الحل ويحرم من اجل ان يطوف طواف الإفاضة، طواف الفرض وطواف الإفاضة، يعني لا يطوف وهو على حاله، بل عليه ان يذهب الى الحل يعني الى التنعيم مثلا او اي موضع في الحل ويحرم من هناك ويرجع ويدخل يعني وهو محرم ليطوف طواف الإفاضة. لكن المذهب كما في كتاب الاقناع والمنتهى والتنقيح قالوا يكفيه احرامه السابق ولا يحتاج الى احرام جديد من الحل لطواف الفرض. حصل أنه باشر امرأته، من باشر امرأته يعني وهو محرم، فإنه يعني لا يلزمه أن يخرج إلى الحل من أجل أن يحرم ويأتي طواف الفرض، بل يطوف طواف الفرض وهو على حاله من غير حاجة إلى إحرام جديد. في سؤال؟ قال وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس. قال وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، يعني محظورات الإحرام التي على الرجل هي محظورة أيضا على المرأة إلا ما يتعلق باللباس، لأن مسألة لبس المخيط وكذلك مسألة تغطية الرأس بملاصق، يعني محظورات الإحرام في حق الرجل يعني تغطية الرأس بملاصق ولبس المخيط. لاحظون بالنسبة لتغطية الرأس سواء كان مخيطا ولا غير مخيط أو حتى يعني شيء غير مفصل على قدر الرأس، مجرد تغطية الرأس بملاصق وإن لم يكن مفصلا على قدرها، يعني ليس طاقية ولا عمامة ولا شيء معين، لو غطى رأسه بورقة ولا طين ولا كذا ملاصقا لرأسه هذا هو ممنوع فيها. فتغطية الرأس بالملاصق هذا محظور على الرجال فقط دون النساء، وكذلك لبس المخيطي محظور على الرجال فقط دون النساء. قال وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، يعني الذي تمنع منه المرأة المسلمة ما يأتي، تجتنب البرقع وهو المفصل على قدر الوجه، البرقع هو النقاب المفصل على قدر الوجه، وتجتنب القفازين هو المفصل على قدر الكفين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة يعني المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. الشارع هنا يقول ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما، يعني سواء رجل أو امرأة لبس نقابا قفازين فعليه فدية. قال وتجتنب تغطية وجهها، ورد في حديث قال إيه؟ إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، لكن يباح للمرأة أن تضع ثوبا فوق رأسها وتسدله على وجهها عند مرور الرجال، يعني يباح للمرأة أنها تنزل شيئا من رأسها وتسدله على وجهها عند مرور الرجال، لأنه ليس مفصلا على قدر الوجه، يعني مثل ما نقول مثلا الرجل يعني يحرم عليه مثلا لبس السراويل، لكنه الموضع الذي كان يستر بالسراويل يغطيه بشيء آخر غير ملاصق وغير مفصل على شيء غير مفصل على قدر الايه مثلا الرجلين بالازار، واضح؟ فكذلك المراه يعني لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب او البرقع الذي هو مفصل على قدر الوجه، لكن يباح انها تغطي وجهها بشيء تسدله من على راسها. قال ويباح لها التحلل، يجوز للمراه ان تلبس القفازين. قال باب الفدية. قال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيبة ولبس مخيط، هذه المحظورات الخمسة، هذه كانت محظورات الإحرام تسعة، منها خمسة فديتها مخير فيها بين ثلاثة أشياء، هذه الأشياء الخمسة التي هي الحلق والحلق الرأسي وحلق الشعر ثلاث شعرات فصاعدة، وتقليم الأظافر ثلاثة أظافر فصاعدة، وتغطية الرأس بشيء ملاصق، والطيب ولبس المخيط، فهذه الأمور الخمسة يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. إذا كلية هذه المحظورات الخمسة من محظورات الإحرام يخير فيها بين ثلاثة أشياء، لقوله تعالى ففديتهم من صيام أو صدقة أو نسك، فيخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ستة مساكين. طيب ما مقدار إطعام المساكين؟ قال لكل مسكين مد برد، المد اللي هو من الكفين، المد اللي هو من الكفين، مد برد من القمح، أو نصف صاع، أو نصف صاع تمر أو شعير، يعني بالنسبة للتمر والشعير يكون نصف صاع، ونصف الصاع هو مدان، ففي التمر والشعير يكون مدان، يكون مدين، وفي البر يكون مدًا واحدًا. قال أو ذبح شاة، الخيار الثالث هو أن يذبح شاة. فهذه المحظورات اللي هي الخمسة الأولى. المحظور الثالث وهو الصيد، المحظور الثالث وهو الصيد. قال وبجزاء صيد، وبجزاء صيد بين مثل إن كان، بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. فلنأخذها واحدة واحدة، لأن عندنا الشيء النصير الحيوان النصير نوعان، ما له مثل وما لا مثل له، ما له مثل وما لا ما له مثل وما لا مثل له. طيب الذي له مثل يعني يماثله إما بقرة وإما بدنة وإما شاة كما سيأتي، فما كان له مثل يماثله بدنة أو بقرة أو شاة ونحو ذلك، فما كان له مثل فهو يخير بين ثلاثة أشياء، بين يعني أن يهدي المثيل، أن يهدي المثيل، هذا الاختيار الأول، أن يهدي إيه المثيل. طيب هذا الاختيار الأول. الثاني أن يقوم المثل، أن يقوم المثل بدراهم، أن يقوم المثل بدراهم، ويشتري بهذه الدراهم طعاما يجزئ في الفطرة، يعني طعاما يجزئ في زكاة الفطر، يعني من الحبوب أو الثمار التي تكال وتدخر، قمح أو أرز أو تمر أو نحو ذلك أو برك، إذا يقوم المثل، يقوم المثل ويشتري بثمنه دراهم، ويعني يقوم مثل بدراهم، يقوم مثل بدراهم ويشتري بهذه الدراهم اللي هو بالثمن اللي هو الدراهم، يشتري بها طعاما يجزئ في الفطرة. ممكن بدل إخراج الطعام، يعني الطعام هو يطعم عن كل مسكين مدة إن كان برا، وإلا فمدين إن كان من غير البر، أو يصوم عن كل مد من البر يوما، شوفوا كم مد من البر عليه ويصوم عن كل مد يوما. طيب يعني مثلا لو أخذنا مثالا للتوضيح، لو أن شخصا اصطاد شيئا فيه، يعني مثلا ايه سيأتينا بعد قليل، يقول مثلا في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة، مثلا النعامة اصطاد نعامة، فمثيل للنعامة بدنة جمل يعني، خلاص فهذا ايه مثيل النعامة. فإذا لو من اصطاد نعامة، ما هي الخيارات المتاحة له؟ الشخص محرم واصطاد نعامة، تعرفون النعامة؟ نعم، فالشخص محرم واصطاد نعامة، فيخير بين ثلاثة أشياء، الشيء الأول أن يهدي بدنة، لأن النعامة تساوي بدنة. الاختيار الثاني أن تقوم البدنة بدراهم، شوف البدنة كم تسوى، كم مثلا ريالا مثلا في السعودية، شوف البدنة تساوي كم ريال، لو فرضنا البدنة مثلا ثمنها 1000 ريال، خلاص؟ هذه الألف ريال، الألف ريال كم تشتري من البر؟ كم تشتري من البر؟ فمثلا 1000 ريال مثلا لو فرضنا أنه يشتري بها، لو قلنا مثلا 1000 ريال ممكن يشتري بها مثلا 100 مد من البر، يعني لو قلنا 1000 ريال مد البر، مثلا مد البر لو فرضنا أنه يسوى 10 ريال، هو عليه بدن تساوي 1000 ريال، لو اشترى بها برا تطلع 100 مد من البر، فإذا يطعم بهذا البر 100 مسكين، كل مسكين مدة من بر. أو الخيار الثالث أن يصوم مكان كل مد يوما، مكان كل مد من البر يوم، يصوم كم يوما؟ 100 يوم، ماشي مثلا في هذا المثال، فيخير بين هذه الايه في الاشياء التي عليه. لاحظ في المثل، يعني هناك اشياء حكم فيها الصحابه رضي الله عنهم، يعني قال تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، فهناك ما سبق أن حكم فيه حكم فيه الصحابة رضي الله عنهم بأحكام يعمل إليه بأحكامه لابد أن يحكم أصنام لأجل حكم واحد أصنام من الرجل يحكمان يعني تبنى عالم مثلاً كم تساوي بدنة ولا بقرة أو هي أو شاك أو قدران فلاحظ أن تقديرهم رضي الله عنهم في عندما حكموا في الأشياء التي حكموا فيها بما يماثلها كانوا يراعون الحجم ويراعون أيضا الخلقة يعني مثيل إما في الشكل يعني في الخلقة أو مثيل في الحجم أو مثيل في الحجم يعني تلاحظون مثلا نعامة يعني فيها شبه من البعير صحيح؟ يعني جعلوها مثل البعير وهي أيضا كبيرة بالحجم يعني والحمار الوحشي وبقرة الوحش والوعل هل يقدروها ايه ببقرة والضبع والغزال الضبع كبش والغزال عنز الى اخره فكانوا يراعون يعني الصورة والشكل ويراعون ايضا ايه الحجم فقدروا ما يماثل طيب هذا فيما له مثل هذا فيما له مثل طيب ما ليس له مثل ما ليس له مثل فقال يخير هنا بين شيئين فقط ما لا مثل له يخير بين إطعام وصيام ما لا مثل له فإنه يقوم بدراهم ويشتري بها طعاما يعني يشتري بها طعاما أو يصوم عن هذا الطعام شوف هو كم برا كم مدة من البر ويصوم عن كل مد يوما فقال وبما لا مثل له بين اطعام وصيام قال واما دم متعه وقران فيجب الهدي واما دم متعه وقران فيجب الهدي يعني اللي فات هذا كان دم جبران وقال لو دم جبران يعني لجبر ايه خلل وهو الوقوع في محظور من محظورات الاحرام الدم الذي مر بنا كان دما للوقوع في محظور من محظورات الاحرام فكان هناك بدائل للايه للدم لكن بالنسبه لل يعني لدم المتعه والقران هذا يسميه بعض الفقهاء يسمونه دم شكران دم شكران يعني هو ليس دم جبران لفعل يعني محظور فعله او واجب تركه وانما هو دم شكران اللي هو دم الايه الذي يكون على المتمتع والقارن من حج متمتعا وجمع بين العمره والحج يعني اعتمر ثم تحلل من عمرته ثم احرم بالحج من نفس السنه او قارن بين الحج والعمره فأحرم بهما من الميقات على التفصيل يعني الذي سيأتي فمن حج متمتعا أو قارنا فعليه دم هدي فإن عجمه فصيام ثلاثة أيام يعني لا يفعل فيه مثل الدم الذي يكون في جزاء الصيف جزاء الصيف قلنا الدم هذا يقوم بدراهم ونشتري بالدراهم برا أو يصوم مكان كل مدة يوما لكن في حالة دم الشكران اللي هو في أو يقال له أيضا دم النسك أو الشكران اللي هو في حج التمتع والقران يجب الهدي اللي هو شاة أو صبع بقرة أو صبع بدن فإن عجمه فصيام ثلاثة أيام إذا عجم الهدي فيصوم ثلاثة أيام في الحج قال وسبعة فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة وقال تعالى تلك عشرة كاملة يعني ليس المقصود ثلاثة أو سبعة ثلاثة في الحج أو سبعة إذا رجع لا المقصود ثلاثة في الحج زائد سبعة إذا رجع المجموع عشرة كاملة يجب على من هي من يعني من لم يهدي قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي والقارن يقاس على المتمتع طيب هذه الأيام الثلاثة قال الأفضل كون آخرها يوم عرفة كون آخرها يوم عرفة يعني يحرم مبكرا قليلا بحيث ينتهي من الأيام الثلاثة، يكون اليوم الأخير يكون يوم عرفة، يعني إذا نصوم يوم عرفة هو التاسع والثامن والإيه والسابع، يعني يحرم قبل اليوم السابع، قبل دخول اليوم السابع، حيث يدخل عليه اليوم السابع وهو محرم، فيصوم السابعة والثامنة والتاسع عشان يصوم ثلاثة أيام في الحج، فيكون آخرها يوم عرفة. قال وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم. وكذلك يعني يمكن أن يصوم أيام التشريق الثلاثة كما ورد في الحديث، لم يرخص في أيام التشريق أي صم إلا للحاج إذا لم يجد إيه الهدي. أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يمكن أن يصومها إذا كان عليه يعني هدي، هدي تمتع أو قران، و يعني كان عاجزا عنه، فيمكن أن يصوم هذه الأيام الثلاثة هي أيام العشر. وقال الأفضل كون آخرها يوم عرفة. وصيام سبعة إذا رجع إلى أهله. قال ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة، لا يجب أن تكون متتابعة ولا يجب أن تكون متفرقة في الثلاثة أو في السبعة. في هذا السؤال؟ خلاص أنا مسألة التتابع يعني. قال والمحصر والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. المحصر هو من منع من دخول من منع من إتمام حج أو من دخول الحرم أو بعد أن أحرم من الميقات منع من إكمال حجه، إما منعوه من دخول الحرم أو منعوه من الطواف، منعوه من أداء مع حجه أو عمرته، قد يكون محرما بعمرة أو محرما بحج ومنع. فالمحصر قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، من أحصر فعليه هدي في مكان إحصاره، في المكان الذي أحصر فيه. طيب إذا لم يجد هديا قال صام عشرة أيام بنية التحلل من الإحرام، يعني أحرم بالحج أو العمرة ثم أحصر ومنع من إتمامهما وأدائهما، فإنه في هذه الحالة إما أن يهدي ثم يتحلل، وإما إذا لم يجد هديا يصوم عشرة أيام قبل التحلل، يعني بنية التحلل ثم يتحلل. قال صام عشرة ثم حل، ينصوم أولا بعدين أحل بعد أن يصوم. قال ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لزماها. نرجع تاني لمحظورات الإحرام، كل من محظورات الإحرام الجماع، صحيح؟ فقال الجماع هذا إذا حصل في الحج، إذا حصل في الحج ففيه بدن، وإذا كان في العمرة ففيه شاة، وإن طاوعته زوجته لزمناها. عندنا لزمها نعم، عندي في الحاشية في بعض النسخ لزمناها أو لزمها، اللي قال لزمناها يعني بدنة في الحج وشاة في العمرة، اللي قال لزمناها يعني البدنة والشاة. قال فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفتي فدى مرضة بخلاف صيد. قال من كرر محظورا من جنس واحد، لأن هي حلق ثم أعاد الحلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده، واضح؟ قال ولم يفتي فدى مرة، يعني من حلق ثم حلق ثم حلق ولسه ما فداش عن الحلقة الأولى فإنه عليه كالفدية، عليه فدية واحدة فقط. وكذلك من هي قصر يعني بثلاثة أصفار هي فكرة قصة لثلاثة أصفار، بعدين واصل الرابع والخامس والناظر في الرجلين قبل أن يفدي، قبل أن يفدي عن الأول فعليه فدية واحدة. وكذلك إذا تطيب مثلا عشر مرات، مرة ثم مرة ثم مرة ولسه لم يفدي عن المرة الأولى فعليه فدية واحدة. قال لخلال، قال سواء فعله متتابعا أو متفرقا. لكن قال إن كفر عن السابق، يعني هنا مفهوم الكلام، يعني مفهوم الكلام أنه إذا كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية الثانية. قال من كرر محظورا من جنس ولم يفدي فلا مرة. طيب إذا كرر محظورا وكان قد فدى بعد المرة الأولى، يعني تطيب ثم إيه أخرج شاه، ولم تطيب مرة أخرى يعني شاه أخرى، واضح؟ يعني لأن التطيب الثاني كان بعد الانتهاء من فدية الأول. قال بخلاف صيد، يعني الصيد ففيه بعدده ولو في دفعته. الصيد حتى لو تكرر قبل أن يفدي عن الأول فعليه فدية عن كل صيد. قال حتى لو دفعته، يعني حتى لو ضرب إيه، لو اصطاد مثلا بسهم واحد، فالسهم الواحد صاد مثلا إيه غزالتين، ولا صاد يعني ثلاثة أو أربعة، فعليه عن كل واحد فدية. لقوله تعالى في الجزاء مثل من قتل من النعم. طيب قال ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا. طيب قال فدى لكل مرة، أي لكل جنس فديته الواجبة فيه. طيب إذا فعل محظورا من أجناس كأن حلق وقلم أظافره ولبس المخيط، لو شخص حلق شعره وقلم أظافره ولبس مخيطا، هل عليه كم فدية؟ ثلاثة، عليه ثلاث فدية. قال رفض إحرامه أو لا. قال التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعال، أو التحلل عند الحصر، أو بالعذر إذا شرطه في ابتداء، وما عدا هذه لا يتحلل به. يعني يقول لك إن هنا إيه، لو أن شخصا يعني نوى رفض الإحرام، يعني نوى أنه تحلل من الإحرام منقطع نسكه، نوى كان يعني محرما بحج أو عمرة، بعدين غير رأيه وقرر أنه لا يكمل هذه الحجة، وأخذ إيه يلبس المخيط ويتطيب ويقص أظافره ويقص شعره، كل واحد شيء من هذا يفعله عليه فدية، عن كل واحد يفعله، حتى لو كان نوى رفض الإحرام. يقول لأن الإحرام لا لا لا يحصل التحلل منه، يعني برفض الإحرام، التحلل من الإحرام يكون إما بأن تكتمل أفعال الحج، وإما لأنه يكون أفسد فقرر هديا وتحلل، أو أنه كان قد اشترط عند الإحرام، اشترط أنه إذا حد قال إن حبس حابس فمحل حبس حبستني، من حبس أو حابس فأنا يتحلل حتى بدون هدي، يخرج من اللي شرط ولما شرط، من اللي شرط يعني إذا حصل له عذر تحلل بدون هدي، بدون هدي، لكن الذي لم يشترط فإذا حصل له عذر لابد من الهدي ثم يتحلل. فإذا يقول له حتى لو رفض إحرامه، لأن رفض يعني لا يفسد إقامة ولا يفسد إحرامه برفضه، قال لو نوى التحلل لم يحل، ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باق يلزمه أحكامه، وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه مجرد نيته. يعني يقول هنا نية قطع الإحرام لا تخرجه عن لا يفسد بها الإحرام، يبقى إحرام صحيحا وليس عليه شيء لهذه النية. وإذا كان قد فعل بعض المحظورات بعد ما نوى رفض الإحرام ونوى التحلل، وبعدين أخذ يفعل المحظورات عليه فدية عن هذه المحظورات، وإحرامه باقي كما هو. شيخ لو نوى لو يعني لو هو نوى العمرة دون الحج يعني كيف يعني كيف يخرج من الإحرام يعني وما عليه هدي يعني؟ لو نوى عمرة وأحصل وأصل على هدي حتى بكم النبي عليه الصلاة والسلام لما أصل في الحديبية كانت عمرة إما هدي وإما صيام لما حش هدي يوم يشتري هديا لما يصوم طبعا البديل عن هذا إذا كان هو يتوقع أنه قد يحصل وقد يمنع من الوصول يبدأ عليه أن يشترط يعني حتى يتجنب يعني. يعني قال هنا لو نوى التحلل لم يحل ولا يفسد إحرامه برفضه بل هو باق يلزمه أحكامه وليس عليه لرفض الإحرام شيئا يلزمه يعني فدية ولا شيء. نعم معلش تمشيط الشعر؟ لا تمشيط الشعر للمحرم حلال يحل للمحرم أن يرتل شعره ولو سقط منه شيء عن غير عهد المقصد لا يضره وليس عليه فدية ولا شيء طالما لم يعمل. طيب قال هنا ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس هذه الأمور الثلاثة تسقط بالنسيان يعني من فعل شيئا من هذه الأمور ناسيا فإنه لا فدية عليه قال ومثله الجهل والإكراه أيضا يعني من فعل شيئا من هذه المحظورات اللي هي اللبس والطيب وتغطية الرأس لو فعل شيئا منها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا فدية عليه يعني تسقط الفدية عن من فعل واحدا من هذه الأشياء ناسيا أو جاهلا أو مكرها اللبس ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استقيه عليه قال ومتى زال عدوله أزاله في الحال لما كان لبس مخيطا بسبب الجهل أو بسبب الإكراه إذا زال عذر الجهل لأن علم أو زال عذر الإكراه وأصبح مختارا يستطيع أن يزيل هذه المحظورات عليه أن يزيلها دون فدية. ثم قال دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق لكن هذا النوع الآخر من المحظورات لا يسقط فيه بالنسيان استوى عمده وسهوه وتجب فيه يعني تجب فدية الوطئ والصيد والتقليم والحلاق وحلق الرأس هذه تجب مطلقا قال لأن ذلك إتلاف فاستوى عنده وسهوه كمال الآدمي يعني السبب هنا قال هذه الأشياء فيها إتلاف والإتلاف يقول من أتلف مال آدمي ساهيا فإنه يضمن صحيح أن شخصا ناسيا أتلف مالا لآدمه عليه أن يعوضه حتى لو كان نسيا لا يكون من نسيان القدر فقالوا هذه الأشياء اللي هي التي هي يعني الوقت والصيد وتقييم الأظافر وحلق الرأس أو حلق الشعر يعني عموما فهذه الأشياء كلها تجب فيها الفدية سواء كان عامدا أو ساهيا طبعا هذا المذهب يعني قال وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم قال وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم وكل هدي يتعلق بالحرم أو يتعلق بالإحرام كجزاء الصيد ودم المتعة والقران وفعل وما وجب لترك وما نذره للحرم وما كان بسبب ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة الذي ترك المبيت بمنى، الذي ترك رمي الجمار، الذي ترك المبيت بمزدلفة، الذي أحرم بعد الميقات، كل هذا إيه؟ ترك واجب الإحرام من الميقات، محرم، لكن بعد الميقات ترك واجب الإحرام من الميقات، أو ترك المبيت بمنى، أو ترك المبيت بمزدلفة. فمن فعل شيئا من هذا أو فعل محظورا من محظورات الإحرام فهذا كله يكون لمساكين الحرام، يكون لمساكين الحرام. نعم. ممكن يسلمهم الآن على أسهل شيء، هو المجزر المعيسم هذا يعطيهم يعني القيمة وهم يعني يشتغونه ويفرقونه في طريقة. طيب يقول قال وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. قال وفدية الأذى، قال وفدية الأذى اللي هو حلق الشعر واللبس ونحوهما اللي هما كالتطيب وتغطية الرأس وكل محظور فعله خارج الحرم. يعني هذه المحظورات يمكن أنها تقع منه خارج الحرم، يعني قد يحرم من الميقات، يعني جاء مثلا من المدينة يكون بيني وبين الحرم مثلا مسافة 400 كيلو متر، فأحرم من الميقات لسه بينه وبين الحرم مثلا مسافة 200 كيلو أو 300 كيلو مترا بينه وبين الحرم، لكنه محرم. فإذا لبس مخيطا في هذا الموضع بين مكة، بين المدينة ومكة، لبس مخيطا أو حلق شعره أو تطيب أو غطى رأسه ونحو ذلك، فهنا يقول هذا الدم يكون يعني حيث وجد سببه سواء كان في حلة أو حرم، يعني لا يلزم يؤخر الهدي لغاية لما يوصل الحرم، لا يشتري شاة في الموضع الذي هو فيه قبل حدود الحرم ويتصدق به في ذلك الموضع. وكذلك الدم الإحصاري حيث وجد سببه، يعني شخص خرج من بلده وأحرم ثم منع من مواصلة حجه أو عمرته، فحيث أحصر فعليه دم في الموضع الذي أحصر فيه حتى لو كان خارج حدود الحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه في موضعه في الحديبية وهي من الحل. النبي عليه الصلاة والسلام منع المشركون من دخول الحرم في عمرة الحديبية، فكان معه هدي فنحر هديه في الحديبية والحديبية من الحل. قال ويجزئ بالحرم أيضا، يعني الدم الذي وجب في الحل يجزئ في الحرم. قال ويجزئ قال ويجزئ الصوم بكل مكان، ويجزئ الصوم بكل مكان لأنه لا يتعدى نفعه لأحد، فلا فائدة لإيه لتخصيصه. فالصوم ممكن أن يصوم بكل مكان. والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرته. الدم يكون شاة، والشاة المقصود بها الجزع من الضأن اللي هو بلغ 6 أشهر، أو السني من المعز اللي هو بلغ سنة، يعني إما من الضأن ما بلغ 6 أشهر فصاعدا، أو من المعز يعني ما بلغ سنة فصاعدا، أو سبع بدنة يعني ناقة أو بعير، أو سبع بقرة أو سبع بقرة. قال وتجزئ عنها يعني البدنة بقرة، يعني يقول الشارح هنا ولو في جزاء صيد كعكسه، يعني كأن الايه في جزاء الصيد يقول كأن البقرة هي من البدن، يعني جاء عن بعض الصحابة أن البقرة من البدن، قال حيث وجبت بدنة أجزأ عنها بقرة، قال ولو في جزاء صيد كعكسه، البقرة تجزأ عن البدنة والبدنة عن البقرة. قال وعن سبع شاة بدنة واحدة، وعن لأن احنا قلنا ايه يعني اما سبع بدنة، وقال وعن سبع شاهد يعني يفصل عن صبع البدنة أو صبع البقرة يفصل عنها الشاهد. قال باب جزاء الصيد. باب جزاء الصيد يعني من اصطاد وهو محرم فيعني فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. ما هو الذي يماثل المقتول من الصيد؟ ما الذي يماثله من الانعام؟ فيقول هنا الشرح يقول يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الطبع كبشا ويرجع فيما قضت به الصحابة إلى ما قضوا به فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب. كما ذكرنا يعني حصل صيد كثير في عهد الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يفتون من اصطاد شيئا من الصيد وهو محرم فكانوا يفتونه يقولون هذا فيه بدن هذا فيه بقرة وهذا فيه شاة. فما حكم فيه الصحابة رضي الله عنهم يقول لا يحتاج أن يحكم فيه من جديد. يعني لو أن شخصا الآن اصطاد نعامة مش لازم نجيب اثنين يحكمان النعامة ماذا تساوي. الصحابة حكموا أن النعامة تساوي بدنة فلا يحتاج أن نحكم فيه من جديد. فيقال جزاء الصيد في النعامة بدنتها. حكم بذلك إيه عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عنه لأنها تشبهه. والصحابة حكموا على من اصطاد نعامة قالوا عليك بدنة لأن البدنة الجمل يشبه النعامة. احنا قلنا دائما الشبه إما في الحجم وإما في الصورة والخلقة يعني في وجه الشبه. نعم شيخ والنعامة طائر يعني نعم النعامة هي يعني أوسترش يعطوها لك صبارة من الطيور ولا من الحيوان كيش جلسة ها؟ أصلاً شيخنا طبيب صحيح ولا هاي لا لا فقط بشيء بارك الله فيك. فحكم في النعامة لكن إيه الضخامة بحجمها يعني كده هي شرف الخلقة. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من ثلاثة من الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس ومعاوية رضي الله عنهم كل هؤلاء قالوا في النعامة في بدنة. قال وحمال الوحش في حمال الوحش بقرة هذا جاء عن عمر رضي الله عنه. قال وبقرته البقرة بقرة الوحش فحمال الوحش هو المخطط هذا الجمل حمال الوحش ايوه فهذا فيه بقرة جاء عن عمر رضي الله عنه. وفي بقرة الوحش بقرة أيضا هذا جاء عن مسعود روي عن مسعود رضي الله عنه حكم في إيه في بقرة الوحش بقرة من البقر الأهل الإنسان. قال والأيل قال والأيل والثيتل والوعلي بقرته كل دي أصناف من الحيوان الأيل والثيتل والوعل فهذه كلها حكم فيها الصحابة رضي الله عنهم ببقرتهم. عندكم الثيتل ولا الثيتل؟ لا يعني في بعض النصف بالساء وبعضها بالكاء. قال الثيتل أو الثيتل هو الوعل المسن الوعل المسن والوعل يقال يعني في ضبط الوعل قال في القاموس يقال ايه وعل ووعي ووعل وتيس الجبل التيس الجبلي ويقال له الاروى ايضا من هذا الحيوان والوعل يقال له تيس الجبل ويقال له الاروى وفي ضبطه يضبط ايه وعل او وعي او وعل. تعرفون في حديث اللي هو في ورد في احد الاحاديث في وصف الملائكه حمله العرش انهم اوعال يحمله ثمانيه اوعال فقيل يعني انهم على صوره اوعال الوعل والتيس الجبلي لكن الحديث يعني في سنه من شيء من الضعف يعني والله اعلم. طيب قال والضبع كبش. الضبع فيه كبش هذا حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم فيه من صاد ضبعا حكم فيه بكبش. نعم الضبع حلال عند عندنا في المذهب وفي غيره. أظن الشافعية بالحنابلة الشافعية الضبع حلال. النبي عليه الصلاة والسلام قال الضبع صيد وحكم فيه بكبش، ودل على أنه حلال الأكل. الصيد لا يكون إلا مأكولا، يعني يباح أكل الصبور يأكله. لو الإنسان قتل حيوانا لا يؤكل لحما لكن يتعلم. نعم. شيخ أنا يعني ما معنى الأي والتيتا والكبش؟ يعني أصناف من الحيوان كلها فروق بينها قريبة يعني. أنتلوب يعني كلها متشابهة يعني قريبة الشبه. أيوة كلهم يعني كما تفضل يا معلم. طيب قال والغزال عنز، الغزال فيها عنز. وجاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الظبي شاة، في الظبي شاة. نعم نعم سورة الوعد معنا ما شاء الله. الشعر يقول ايه؟ كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعي. أنا هنا مضبوطة على لغة الكسر يعني. قال كناطح صخرة يوما ليوهنها، يعني رد الوعي ينطح الصخرة كسر قرنه الصخرة ما تضرب بشيء. فقال كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعي. قال والغزال عنز، ذكرنا الحديث في الظبي شاة والظبي هو من الغزال يعني فحكم فيه. قال وفي قال والوبر والضب جد. الوبر قال دويبة ايه كحلاء دون السنور لا ذنب لها. الوبر دون السنور دون القطة يعني أصغر من القطة. نعم. ولا ذنب لها، ليس لها ذنب. فالوبر فيه جدل، فيه جدل. هذا الوبر. ما شاء الله. هذا أهل السورة. والضب تعرفون الضب، الضب أيضا فيه جدل أيضا مثل الوبر. واليربوع قال واليربوع واليربوع جفرة، والجفرة هي التي لها أربعة أشهر. الجفرة التي لها أربعة أشهر. بالنسبة للجدي، الجدي هو الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر. الجدي هو الذكر من المعز له ستة أشهر. هذا لا يوجد في الأضحية، المعز في الأضحية لابد يكون لها إيه سنة. لكن في جزاء الصيد الجدي هذا الذي له ستة أشهر من المعز يجزئ في جزاء الايه؟ في جزاء الضب والوبر. واليربوع فيه جفره وهي التي لها اربعه اشهر. روي عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنه قال والارنب عناق، والعناق الانثى من اولاد المعز اصغر من الجفره. العناق هي الانثى من المعز وتكون أصغر من الجفرة، الجفرة لها أربعة أشهر والأنثى من المعز التي هي دونها، فهذه يقال لها العناق، فهذا في من صاد أرنبا. قال والحمامة شاة، الحمامة فيها شاة. من صاد حمامة من حمام الحرم من الحمام وهو محرم سواء في الحرم أو خارج الحرم، إذا كان محرما صاد حمامة ففيها شاة حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث رضي الله عنه في حمام الحرم وقيس عليه حمام الإحرام. يعني حكم به في حمام الحرم وقاس عليه حمام الإحرام أيضا، يعني سواء حمامة حرم يحرم قتلها على المحرم وغيره، والحمام اللي خارج الحرم يحرم على المحرم فقط. واضح؟ وقال إنه الحمام كل ما عقب الماء وهدر. قال عدس الحمام كل ما عقب الماء وهدر. صوت الهدير هذا قال فيدخل فيه الفواخف والوراشين والقطر والقمري والتبسي. ذكر أصناف من الطيور كلها ملحقات الحمام. قال باب صيد الحرم. قال يحرم صيده على المحرم والحلال. يحرم صيد الحرم على المحرم والحلال. الصيد داخل حدود الحرم يحرم على من كان محرما او حلالا، كله يحرم عليه ان الصواد داخل حدود الحرم. وحكم صيده كصيد المحرم. تحريم صيد الحرم لقول النبي عليه الصلاه والسلام يوم فتح مكه ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمه الله الى يوم القيامه. ويحرم صيد الحرم على المحرم والحلال اجماعا. وحكمه كصيد الحرم في الجزاء. في الجزاء يعني كل ما ذكرنا في جزاء من صاد وهو محرم، وكذلك من صاد داخل الحرم ولو كان حلالا واصطاد داخل حدود الحرم شيئا فعليه جزاؤه كما مر. نعم. يعني في الحرمه من جهتين، حرمه الصيد داخل حدود الحرم وحرمه الصيد على من كان محرما في اي مكان كان. لكن خارج الصيد من الحرم؟ يعني لا، لاباحه الصيد لابد ان يكون خارج حدود الحرم ان يكون الانسان محرما. لابد من اجتماع العقلين. قال ويحرم قطع شجره. ويحرم قطع شجره. هكذا عندكم في شيء ساقط ولا؟ نعم. قال ويحرم قطع شجره اي شجر الحرم وحشيشه الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي. اللذين لم يزرعهما آدم، يعني المزروعات التي زرعها الناس يحل لهم أن يحصدوها ويجمعوها، لكن الشيء الأخضر الذي لم يزرعه آدمي فيحرم قطعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعقد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية ولا يختلى شوكها او لا يختلى خلاها. فكل هذا نفس الايه المعنى. قال الا الادخر. قال الا الادخر فهذا ايه؟ قال في القاموس هو حشيش طيب الريح، نوع من انواع الحشيش. فهذا استثناه النبي عليه الصلاه والسلام لما قال العباس رضي الله عنه قال الا الادخر، قال الا الادخر استثناه النبي عليه الصلاه والسلام. قال ويجوز قطع اليابس وقطع الثمرة وما زرعه الآدمي والكمأة. الكمأة اللي هي قال الفقر اللي هو نبت كده يعني ينبت وحده ويكون مدفونا داخل الارض، يشبه ثمرته تشبه البطاطس كده، البطاطا تكون داخل الارض، فاذا حفر يعني التراب واستخرجها فقال لاستخراج الكمأة من الحرم حلال. حلال. وما زرعه الادمي حلال. وقطع اليابس يجوز ايضا. نعم. هل قطع الشجر يعني مطلقا حرام ولا للمحرم؟ احنا كنا داخل حدود الحرم حرام، اللي هو فيما بشرط يكون اخضر ولم يزرعه ادمي. يكون اخضر ولم يزرعه ادمي، الشيء اللي تنبت بنفسها يعني. بعدين رجع استثنى منها الكمأة يعني والاسخ. قال هنا في الحاشيه نعم اما زرعه الادمي حلال، الشيء اللي يزرعه الناس حلال. الشيء اللي زرعه الناس هذا حلال. قالت السالك هنا وتضمن شجرة صغيرة أو عرفا بشاكل وما فوقها ببقرته. وذكر أيضا أنه يباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي. ما زال أو انكسر بغير فعل الآدمي يباح الانتفاع به. ثم قال ويحرم صيد المدينة ولا جزاء. ويحرم صيد المدينة يعني يحرم صيد حرم المدينة ولا جزاء فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها إلى آخر الحديث. قال ولا جزاء فيه يعني ما قطع من حرم المدينة من شجر وحشيش، وكذلك ما صيد في حرم المدينة ما بين عير إلى ثور ما صيد من حرم المدينة فلا جزاء فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه حكموا فيه بجزاء في صيد حرم المدينة. قال ويباح الحشيش للعلف. ويباح الحشيش يعني من حرم المدينة يباح الحشيش للعلف وآلة الحرث، يعني يباح اتخاذ آلة الحرث كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة، يعني يباح صنع آلات من شجر حرم المدينة. لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في مسند أحمد لما حرم المدينة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا. فقال القائمتان والمسادة والعائرة والمسند، يعني هذه الأجزاء اللي يصنع منها الإيه؟ آلة الحرث. فسمح لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطعوا من أشجار المدينة ما يصنعون به آلة الحرث. قال ونحوه يعني وما يشبه. ثم قال وعير وثور. عير جبل مشهور بها وثور جبل صغير لونه الى الحمر فيه تغيير خلف احد من جهه الشعر. وما بين عير الى ثور وما بين لابتيها، واللابتان الحرتان، الحره ارض فيها حجاره من سور. قال وحرمها ما بين عير الى ثور، فتح العين عير ما بين عير الى ثور وهما جبلان كما ذكرنا. فبهذا ينتهي هذا الباب وباب صيد الحرام. نقف هنا ان شاء الله الى صلاه العشاء، نسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم صلاه النرق الى المغرب تغير الله المغرب ان شاء الله. نعم يعني حفر الأنفاق في الجبال وبناء البناء حلال إن شاء الله يعني. إن شاء الله شيخ ربي تحريم على بيت المقدس يعني لم يرد شيء تحريم.